الله وأتألم ملهم، يعني أشياء مضرة ليست فيها لذة ولا شهوة. يعني الذي يقول والله أنا أستلذ، أنت وأنت تعرض قبل شوية تقول والله، واحد يقول لك أنا متعتي أشرب سجائر، صحيح الدماغ بتاعتي كيف أشرب سجائر؟ سبحان الله تتكيف بشيء مضر، يعني لا يوجد لذة ولا يبحث ولا يعطيك ولا يضيف إليك جديدا. بل أنا والله قابلت العشرات من الذين تركوا التدخين، صحيح، وسألتهم هل أنتم كنتم تستلذون بالتدخين ارتباط المتعة ارتباط اللذة، أم أنه والله عشان متضايق مهموم فأشرب ولع سيجارة من أجل أن هذا يفتح كلام مع الأصدقاء في بداية جلوسي على المقهى أو القهوة لابد أن أولع سيجارة؟ إذن في الواقع هذا شيء غير ممتع، نعم، وغير لذيذ، بل هو من الخبائث وهو من المحرمات الواضحات. كما ذكرت في مقدمتك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة، والله لن تزول أقدام أي الناس حتى يسألوا عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يعني الشباب اللي النهاردة يشرب سجائر وتمتلئ الرئتين بالقطران والنيكوتين، بعدها لا يستطيع أن يرفع يعني أنبوبة الغاز إلى الدور الثاني علوي، لا يستطيع أن يحمل سلاحا ليقاتل، كيف يصبر على جوع أو عطش؟ رأينا بأم عيننا أستاذ ملهم، رأينا كيف أن الشعب هناك يدخلون الجرحى بالعشرات والمئات والآلاف قتلى وجرحى، واقفين في طابور الخبز باحترام دون خصام ودون عراك، ويحملون الدواء بكل هدوء وطمأنينة، ويحملون أكياس الرز والمكرونة والدقيق والقمح بكل هدوء وطمأنينة. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ هو تضحيتهم بشهواتهم وملذاتهم من أجل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن سلول، ما الذي جعله منافقا؟ لم يستطع أن يضحي من قلبه بشهوة المنصب وشهوة أني كنت سأكون سيدا على قومي فدخل علينا محمد وقطع علينا الطريق، لم يستطع أن يكبت جماح نفسه فأصبح من المنافقين عياذا بالله جل وعلا. وهكذا كل عاصم وكل مقصر ينبغي أن يجاهد نفسه أولا حتى يستطيع التغلب على العالم. يعني إذن شيخ محمد أنت حضرتك بتوجه الرسالة الآن للكل، نعم، كل من يتابعنا كل من يشاهدنا. طب أنت بتقول أنا عايز أجاهد، طيب هتيجي نجاهد نفسنا أولا. يلا أنا عايز أبطل سجائر يا شيخ محمد، ولكن يعني طب شوية أنا يعني أنا هاخد فرصتي فيها دلوقتي وهاخد أيامي معاها، وبعد كده لما أكبر شوية بكم سنة كده أنا حبط. خلينا نرد على واحدة واحدة. طيب شوفها، أنا عاوز أجاهد، عاوز أبطل سجائر بس شوية لما أكبر. طيب وهل تضمن عمرك؟ هل تضمن قبل أن تسحب النفس الثاني من السيجارة أنك لا تموت ولا تودع الدنيا؟ كم من أناس والله رأيناهم يموتون وهم يدخنون. في يوم من الأيام جاءني أحد الطلاب، وأنا كنت أدرس في مرشد طلابي في مدرسة في الرياض، جاءني يبكي يقول يا شيخ أمس أخي الأكبر توفي، والله لم يستطع أن يقول الشهادتين وكان يطلب السجائر. لا حول ولا قوة. يعني نقول له قل لا يا الله يقول يا جماعة طيب بدون سجارة ولعوا لي حاجة. طيب انت صدرك يا اخي تعبان، انت الان تحتضر، انت الان تموت، فسبحان الله لماذا لا تقول كلمة التوحيد؟ السجارة كانت معلقة في قلبه، السجارة كانت احب الى قلبه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحدثني احد الاخوات مغسلات الاموات. طب بتيجي نشوف ايه قالت لك بعد الاتصال. طيب شوف نستقبل اتصال من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا زميلي؟ الله يسلمك ويبارك فيك يا رب. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. سلم على فضيله الشيخ. الله يبارك فيك. اتفضل. الله يكرمك. والله يا مدخله كده يا زميلي، بالنسبه للجهاد النفسي ان شاء الله، يعني انا بوجه رساله للاخوه المشاهدين، الكثير منا بيقول ان احنا نفسنا نجاهد ونفتح باب الجهاد هنجاهد انا بقول يا استاذ ملهم ان احنا ان شاء الله نجاهد، نحاول نجاهد نفسنا قبل ما نجاهد. يعني الواحد يجاهد نفسه في صلاه الفجر. بالله عليكم انتوا يعني احنا ما بنقدرش نجاهد نفسنا ان احنا نقوم نصلي الفجر. فازاي نجاهد في ارض القتال واحنا ما بنجاهدش نفسنا ونصلي صلاه الفجر؟ يعني احنا بنكسل عشان ساعتين نوم زياده. فما بالكم في ارض القتال؟ تمام. يعني حضرتك بتدعو لجهاد النفس اولا. حاضر. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ محمد. الاستاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ محمد. استاذ هاني. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ فاضل يا فندم. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلم حضرتك. الله يبارك فيك. ازيك يا شيخنا الجليل؟ الله يحفظك. السلام محمد. ازي حضرتك؟ الله خير. يا رب ربنا ينفع بيك المسلمين. يا رب. امين. استاذ هاني، احد الاخوه المحامين عندنا في اسكندريه بفضل الله امتنع عن التدخين قريبا، لو يحكي لنا. طب احكي لنا بقى القصه استاذ هاني بعد اذنك. ان شاء الله. اتفضل. الله يكرمك. الله يبارك في عمرك يا رب. والله هو يعني من وجهه نظري يعني في سبب من اسباب الاقلاع عن التدخين وفي غايه الاهميه. نعم. يمكن حسب يعني الامور الشرعيه الشيخ محمد ربنا يبارك فيه يتكلم فيها، لكن من اهم الاسباب في اطلاع التدخين من التجربه الشخصيه بتاعتي انا الجليس الصالح. اي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم لا يشقى جليسه. اي اعتقد ان وجود الجليس الصالح هو من اهم الاسباب اللي تدفع الشخص بشكل عام الى الاقلاع عن المعصيه. نعم. واحنا في حاجه ماسه الى من يدفعنا الى الاقلاع عن المعصيه، في حاجه ماسه الى الدعاء. نعم. في حاجه ماسه الى البعد عن اصدقاء السوء. تمام. يمكن احنا في وقت بنحتاج فيه الى الاقلاع عن المعصيه بشكل كبير جدا، لعل ربنا عز وجل يستجيب لدعائنا، لعل المولى تبارك وتعالى يدفعنا للسير في التعاضي. يمكن احنا في وقت كنا محتاجين فيه دعاء لغزه، لخير غزه. تمام استاذ هاني، بشكل عام فاضل خليني بس كده يعني حوار سريع كده مع بعض. هي انت حضرتك بتقول مساله التدخين يعني هي تحتاج الى الجليس الصالح او الصديق الصالح. تمام. تمام. طيب اللي بيدخن ممكن يقول لك ما هي السيجاره دي هي بمناسبه الصديق، هي بمثابه الصديق ليه، الكلام ده صح ولا غلط؟ صديق السوء طبعا، كلام خطا. هي بتهدأ اعصابك؟ لا اطلاقا اطلاقا اطلاقا. اه اطلاقا طبيا خطا حتى. اي طبيا خطا يعني طبيا مش سليم اطلاقا، الكلام مش مظبوط. انا بدخن عشان انا بستمتع بيها. لا اطلاقا اطلاقا. لعلمك يا استاذ ملهم، بص بعدين حضرتك ده ضعف نفس، ده ضعف نفس، ده عدم قدره على المواجهه. نعم. عدم وجود العزيمه. ده استكانه، الانسان بيبقى عنده هوان، بيبقى عنده هوان مش قادر. وبعدين ده استنزاف المال يعني، سبحان الله القدره بتاعه حاجه صعبه جدا. احنا في امس الحاجه في هذه الايام الى المحافظه على المال للمسلمين جميعا، لينا وللمسلمين. احنا يعني الشيخ محمد ربنا يبارك فيه كان عامل حمله للتبرعات لغزه والكلام ده كله. طب احنا ما احنا اولى بالكلام ده كله. أيوة. المسلمين اولى باموال. يعني استاذ هاني مساله الاقلاع عن التدخين سهله ولا صعبه بكل صراحه؟ شوف حضرتك يعني اقول يعني حاجه بسيطه كده يا استاذ ملهم، هو الاخلاص. الاخلاص أيوة. من علامات الاخلاص العمل دون انتظار نتيجه. يعني الانسان لكي يكون مخلص في حياته لابد ان يعمل دون انتظار النتيجه، والعمل دون انتظار النتيجه يحتاج الى النيه الصالحه. انت كنت بتدخن كم علبه يوميا؟ اه يعني نضرب مثلا 3 علب يعني كل يومين 3 علب. ده حاجه صعبه قوي. اه بالظبط. وبطلت بقى خدت قد ايه عشان تبطل؟ وربنا يبارك له الشيخ محمد يعني على علمي بهذا الامر، ولكن صدقني والله هو انا تواجدت مع الشيخ محمد يومين او 3 أو 4 أيام، فبيني وبينك يعني مش عارف اقول لك، ربنا عز وجل يعني وميض مثل قلبه. يعني يومين 3 أيام يعني اللي عاوز يبطل يجي للشيخ محمد بقى ولا ايه؟ ربنا يكرمك يا استاذ هاني، شكرا جزيلا وربنا يكرمك ويثبتك باذن الله. ناخد الحاج احمد من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك استاذ مولى؟ ازي حضرتك الله يبارك فيك. كل حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحه وسلامه. والشيخ محمد ازي حضرتك؟ الله يخليك. الشيخ محمد منور. الله يكرمك. الله يخليك. انا طبعا استاذ مولى انا برضو كنت راجل مدخن. طبعا استاذ مولى اقول لحضرتك حاجه يا حاج احمد. نعمين. اقول لحضرتك حاجه؟ نعم. قبل ما تقول لي بقى كنت راجل مدخن وعملت ايه، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. اه حاضر اهو. اتفضل. حضرتك انا كنت راجل مدخن ودخنت يعني سنين ياما، يعني حوالي بتاع 30 سنه او حاجه كده. تمام. فطبعا الحمد لله انا بقى لي حوالي 5 سنين مبطل التدخين. مش عملت ايه بقى؟ انا اقول لحضرتك بقى ايه الحاجه الصح بقى اللي تتعمل. طبعا احنا بيجي علينا شهر رمضان وبيجي علينا ايام صيام زي الايام اللي احنا فيها دي، 2 وخميس وثلاث ايام من نص الشهر العربي. ممكن احنا نستغل الثلاث ايام دول في الصيام، ان طبعا كل مدخن بيدخن بيجي في الايام دي مثلا بيجي بعد الفطار ما يشربش السجاير خالص، بيحس بصداع مش عارف بيحس بيه، ده تهيؤات طبعا دي كلها. أي. ففي النهاية بيتعب شوية بينام، بيجي تاني يوم بيقاوم. هي العملية كلها عايزة مقاومة عزيز. وعايزة اخلاص بين العبد وربه، ونية صافية صادقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. واقسم لك بالله استاذ منهم نعم هيبطل السجاير، يعني هيبطل باذن الله ان شاء الله. انا جربت الحكايه دي وبطلتها، يعني ما رجعت نسيتها الحمد لله رب العالمين. اسبوع الاستاذ هاني كلامه مظبوط، ربنا يكرمك ويعزك. فاتت اسبوع كنت مبطلها ونسيها نهائي، يعني اكتر من 30 سنه بشربها، كان بيتهيألي ان انا مش هبطلها. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك ويعزك. وفي ناس اتراهنت عليا وقالت مش ممكن يبطلوا، فده إيه عايزه اخلاص بس. هي ربنا يبارك. اخلاص وعزيمه. اخلاص وعزيمه. ربنا يبارك فيك يا حاج احمد، شكرا جزيلا. انا قبل ما اخد الاتصال ده انا نفسي حد يكلمني الان من اللي بيدخن. أمنيتي قبل الحلقة ما تنتهي، نفس حد يدخن ويقول أنا نفسي أبقى زيهم، نفسي أعمل زيهم، أنا بدخن بس مش قادر يا شيخ محمد أعمل إيه. أمنيتي إن حد يتكلم دلوقتي بيدخن ويقول أنا بدخن بقالي سنين وبشرب علب سجاير كتير في اليوم وا وا وا وغير ذلك أمور بس مش قادر، الكلام اللي هو بيقوله ده لا لا، ما أنا ما إيه عزيمة وإيه إخلاص وإيه إصرار، أنا عايز حد يكلمنا بالوضع ده يا رب، ربنا يرزقنا بيه عشان يحصل مناقشة بينه وبين الشيخ محمد ونشوف إيه اللي هيحصل في النهاية إن شاء الله يا رب. نصبر الصبر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. تحياتي لضيفك الكريم الأستاذ محمد منور ما شاء الله. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا كنت بدخن من حوالي، قعدت حوالي 15 سنة أدخن. تمام. وبعدين من حوالي سنتين بطلت السجاير، قعدت منفصل عنها حوالي سنة كاملة. وده كان بسبب إن صاحبت أصدقاء ما كانوش بيدخنوا، هم ساعدوني على كده. الحمد لله. وبعدين لما سبت أصدقائي دولت وصاحبت أصدقاء تانيين كانوا بيدخنوا، رجعت تاني للتدخين. فتنتني قعدت بقى حوالي دلوقتي من حوالي 20 يوم بس او من حوالي 25 يوم كان حضرتك معاك في البرنامج ضيفين كرماء منهم الاستاذ مصطفى، لما كان معاك اللوحه بتاعته الصغيره مكتوب عليها انواع مكونات السجارة. نعم. فبعدين حضرتك والله اقسم بالله العظيم ان قبل ما انتوا تتكلموا على البرنامج انا كان في ايدي علبه سجاير وقمت راميها من غير ما اعرف ان حضرتك بتتكلم على موضوع السجاير والله، ورميتها وقلت انا مش هشرب سجاير ثاني، وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، صدقت مع الله سبحانه وتعالى ان انا مش هشرب سجاير لوجهه الكريم عشان المعاصي وعلشان هي محرمه، وثاني علشان خاطر صحتي، والله صدقت مع الله فالله صدقني سبحانه وتعالى، والحمد لله انا بقيت اشرب سجاير، الحمد لله ربنا عافاني منها. الحمد لله ربنا. الحمد لله والشكر لله. وجزاك الله خيرا يا رب. اللهم امين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الشيخ محمد نعود، انا يعني الكلام الاخ الفاضل في النهايه ان انا بيقول انا شفت مكونات السيجاره اتعرضت قدامي وما فيها من اضرار وما فيها ده مكونات الواحد يشمئز ان هو يقولها والله الحقيقه النفسيه لو نفترض انت تعملها الان تدخن، انت لما بتيجي تشرب سجاير بتقول بسم الله؟ لا. طيب لما بتخلص تقول الحمد لله؟ حول الحمد لله ما ولا، انا بشرب سجاره حول الحمد لله ازاي؟ طيب تمسكها باليمين ولا بالشمال؟ لا باليمين. باليمين. طيب ما ينفعش، انا ما بدخنش. طيب الحمد لله. طيب يعني هو شيء نفسي، نحن بحاجه الى ان ندرك ان هذا ليس من الطيبات، ليس من الطيبات التي يسمى الله عليها ويحمد الله عليها. بل انت عندما تلقيها تضعها تحت قدمك فهي لا وزن لها ولا قدر، فكما انه لا وزن لها ولا قدر في الدنيا ينبغي الا يكون لها وزن ولا قدر في قلبك، تنزعها من قلبك تماما. يا ملهم، جاء اناس من الصحابه الى النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه يريدون ان يحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم معه في الجهاد في سبيل الله، ليس معهم مال وليس معهم دواب، وهم قادرون بدنيا يريدون القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يريدون الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الذي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي دواب وليس عندي خيول حتى أحملكم عليها. فماذا فعل هؤلاء الناس عندما لم تتح لهم فرصة نصرة دين الله، عندما لم تتح لهم فرصة القتال في سبيل الله؟ بكوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لم تتح لهم فرصة، فما بالك بالذي أتيحت له فرصة، أتيحت له فرصة أن يترك المعصية، أتيحت له فرصة أن يترك السجائر، أتيحت له فرصة أن يقاتل في سبيل الله، أن ينصر المسلمين بمقاطعة هذه السجائر، بترك هذه المعاصي والمنكرات، بتعبيد قلب لله سبحانه وتعالى. فرصة متاحة لك قبل أن لا تستطيع. والله الأسبوع قبل الماضي كنت في زيارة أحد أصدقائي الأحباب مثلك يا شيخ ملهم، الله يكرمك. والده أصيب بسرطان في الحنجرة. أنا أعلم الآن أن والده يشاهد الحلقة، وأنا أعلم أن الأخ الآن يستمع. أكثر من مرة ألححنا عليه أن يترك السجائر، أكثر من مرة بكى ابنه تحت قدميه وقال يا أبي أترك السجائر، يا أبي صحتك أغلى من السجائر، يا أبي نريدك، أمي تريدك، وإخواني وأخواتي يريدونك. ومع ذلك لم يبالي، كان يعتبرها هي الصديق الحميم، وإذا به الآن يبكي في غرفة العمليات يقول يا شيخ لو مت ماذا يحدث؟ يا شيخ أريدك أن تكون جنبي في السرير، سوف يأخذون عني عينة من الحنجرة، سوف ينتهي صوتي، لن أستطيع الكلام بعد ذلك حتى لو كان ورما حميدا. بسبب يبكي بسبب سجارة، لا حول ولا قوة، وهو قادر على التغلب عليها. إذا أنت بحاجة أن تعرف أن الفرصة عندما تتاح لك اغتنمها. هو أنا ممكن شيخ محمد تبقى في حسن الخاتمة وفي سوء الخاتمة، أنا ممكن أموت في اللحظة وأنا ماسك السجارة بالشبع. نعم نعم لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. والله يبعث المدخنون يوم القيامة على ما ماتوا عليه. إحدى مغسلات الأموات نعم. تقسم بالله تقول دخلت علينا فتاة. هذه الفتاة طبعا قصتها أن زميلاتها حضروا أول يوم في الكلية لم تحضر، ثاني يوم لم تحضر، اضطروا أن يطرقوا عليها غرفتها في الإسكان الجامعي، لم يتفتح الباب، كسروا الباب، إحدى الفتيات كسرت، وجدت الأخت ممددة على سريرها متوفاة، تيبست أعضاؤها لأنها ماتت يعني من 3 أيام أو 4 أيام. كان الوجه مسودا، مع أنهم يقولون أن هذه الفتاة كانت آية الجمال. نعم. المغسلة تقسم بالله تقول والله وأنا أغسلها كنت أبكي وأتألم على حالها، لأنها لم يعني كرامة الميت لم يتح لها حتى أن تموت بكرامة، فماتت وتيبست لمدة 3 أيام وأربعة أيام في فراشها في الإسكان الجامعي في وسط المدينة. تقول وأثناء تغسيلي لها وأنا أغسل تحت صدرها إذ بي أجد سجارة ملصقة بشريط لاصق، لا حول ولا قوة إلا بالله. تديها. كانت هناك مفتشات في الجامعة في الإسكان الجامعي يمنعوا دخول السجائر بين البنات، فكانت تهرب السجائر بهذه الطريقة، تلصق سجارتين أو ثلاثة تحت صدرها بشريط لاصق، ثم إذا دخلت تدخن في غرفتها. فتقول إلى أي درجة وصل حب فتيات المسلمين لهذه السجائر، إلى أي درجة وصل حب هؤلاء الفتيات إلى هذه السموم، بعد أن كانت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون، يا رسول الله أخبرني بشرني ابني حارثة في الجنة أم في النار، فيقول الرسول أهبلت يا أم حارثة، يا أم حارثة أجننت يا أم حارثة، إنها ليست جنة إنها جنان. الله فكانت الله. طموحات المرأة أعظم من هذه الشهوات. إذن يعني إذن شيخ محمد أنا أعتقد أن كلام حضرتك الآن اللي بيدخل قدامنا، وأنا أعلم أن كثير ما يعني آلاف مدخنين بيشاهدون الآن ومدخنات أيضا سواء رجال أو نساء أو فتيات أو شباب، أعتقد أن الكلام بدأ يعني بدأ يفكر تعال مع بعض كده ومشاهدين الكرام نشوف التقرير اللي نزلنا وعملناه في الشارع من قبل، بحيث احنا عايزين نذكر الناس ونقول هرجع وكرر مرة أخرى النداء والمناشدة للكل، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض، تعالوا يلا نحط ايدينا في بعض من اجل نشترك، من اجل نتعاون على ان نتعاون على الخير. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونعود مره اخرى باذن الله تبارك وتعالى. قول ربنا يتوب عليك، ولازم تتذكر حاجه مهمه جدا ان احنا امه اسلاميه، والمفروض ان احنا بنقتبس افعالنا وبنحاول نقلد من سبقونا، ما بنحاولش ان احنا مجرد نقلد تقليد اعمى لحاجات مصدره الينا من الغرب كلها بكل المكاسب اللي احنا بنعملها لشركات الدخان كلها بتذهب الى جيوب اليهود. يعني انت من الاولى بك ان انت لو انت يا سيدي معاك الفلوس دي زياده عليك شويه طلعها لله، يعني انت شايف ان انت الفلوس دي زياده عليك شويه طلعها لله او صرفها على اهل بيتك. ما ينفعش ان انت تبقى تاخد مقصر في أهل بيتك وفنجاري يبق في التدخين. طبعا ده كان فضل ربنا وفضل والدي ان هو طبعا ما كانش بيدخن في نصايحه، فالحمد لله حاليا ما بدخنش دلوقتي. بطلت امتى؟ والله انا بدأت التدخين وانا كنت في مرحلة ثانوية، وبرضو بطلت في مرحلة ثانوية، ودي يمكن للأسف الشديد ان كل المدخنين اعتقد ان هم بيوعوا في التدخين في الفترة ديت، لان طبعا دي بتبقى فترة عدم المسؤولية واحساس بالمسؤولية، وفي حالة برضو اذا تصادف ان الشخص طبعا تعرف على شخص بيدخن في هذه المرحلة، فبالتالي بتبدأ من هنا طريق التدخين. الصحبة، الظروف، الحالة الاقتصادية، الخنقة. الصحبة ازاي؟ يعني أصدقاء السوء، تعرفت على شوية مثلا في الثانوية أو في الإعدادية، بدأنا نخرج مع بعض، حسينا أن مسكة السجارة بتعني الرجولة، بتبدأ بكده. يعني أنت الوقت شايف السجارة بيتراجل؟ لا أنا قلت في الأول كنا بنحسبها كده، إنما دلوقتي ما بتحسبش كده أبدا. بس نفسك تبطلها؟ أي بني آدم في الدنيا نفسه يبطل السجاير، وسهلة مش صعبة. سهلة جدا. طب مش بتبطل؟ يعني نفس الظروف اللي قلناها في الاول، سوء الحاله الاقتصاديه، الخنقه، المشاكل. بس هي دي ازمه. انت بتشوف الاعلان بتاع السجاير ده؟ اه موجود بنشوف. هقول لحضرتك ان انا سمعت ناس كتير قوي بتقول ان نسبه مبيعات السجاير زادت بعد الصوره دي ما نزلت، مش قلت زي ما الناس عاوزه. وفي ناس كتير قوي بتقول ان ده كلام، واحنا كلنا عارفين ان احنا بنضر منها، بس خلاص انت تعودت على مسكة السجارة، هي مش ادمان، هي عادة سيئة وانتشرت بسرعة الصاروخ، والناس كلها دلوقتي بتدخن. مش راح تمام ولا حاجة بس هي تعود. كم علبة؟ علبة السجاير. نفسك تبطل؟ نفسي طبعا ابطل. امال ايه اللي بيحصل؟ اهو بطلتها بلا اعصابي مشدودة. يا والله يعني الزهق والخنقة ولا ايه بالظبط؟ زحمة والزهق والخنقة والزباين البلد كلها. ربنا يكرمك. يا رب. شكرا. اي خدمة. مين السبب؟ مين السبب؟ الاصحاب طبعا. ازاي عملوا ايه؟ كنا بنشرب سجاير واصحاب مع بعضنا كل راجل بيروح يجيب سجاير ويشرب. قالك عشان تبقى راجل يعني؟ الرجوله وبتاع والكلام ده والتت بعلبه السجاير والكلام ده. طب دخن قد ايه؟ يعني في اليوم بشرب بتاع علبتين. كتير قوي. انت عارف اضرارها؟ ما هو كاتب لك على علبه كل اضرار. طب ولسه بتدخن ليه؟ اهو ما دي حريه بقى. حريه شخصيه يعني؟ يعني المفترض ما يسالكش؟ لا ما في استعد في اي شيء الا الواحد بس بيشرب سجاير بتشرب شيء بل عارف كل الاضرار بتاعتها وبتدخن ربنا يتوب عليك. امين يا رب. شكرا. العاصفه اللي تحت ليه كانت يعني قالوا لك ايه؟ قالوا لي مثلا جرب جرب اشرب السجاير دي مع مره مع مره ابتديت انا اشرب السجاير بقى. خدت عليها بقى. ابتديت اشربها بقى. بتجيب كم علبه في اليوم؟ لا هي علبه واحده يعني اصلا ما بشربش سجاير كتير يعني هي علبه واحده. تخلصها في يوم؟ لا ما تقعدش معايا يوم كامل. هي تقعد معايا مثلا يومين كده ولا حاجه. يومين يومين ونص كده يعني. طب تقول ايه الكل بيدخن؟ اقول له طبعا يبعد عن السجاير ويبطلها خالص يعني. يعني مدرب الصحه ومدرب في كل حاجه يعني حتى شرع ربنا ما حرمها في كل حاجه يعني. شوف هي مضره وعارف اضرارها طب بتدخن ليه؟ والله هم الصحاب السبب يعني في الثانويه حضرتك في الثانويه هم اللي عودونا عليها هم كنا نشربها. كمان بس يعني كلهم علبة. وبعدين ببجي كل ما بحاول ان انا بطلها الزبون طبعا بيفكرني بحكم مهنتي وكده بيعزم عليا سجارة جابت سجارة للأسف ما انش عارف ابطلها. هي عادة سيئة حقيقية حقيقي. وعارف اضرارها وعارف كل حاجة. اكيد اكيد اكيد. عارف البداية جت ازاي؟ البداية يعني واحد صحاب صحاب بيعزم عليا بعزم عليه كده يعني هي جت كده. نفسك تبطل؟ انا نفسي والله. ما عندكش علاج بقى؟ شوفنا والله العظيم كان من جد نفسي حاولت قبل كده بطلها بس ما عرفتش. طب ما بتبطلش ليه؟ والله نفسي والله الواحد تعب منها والله. نفسي والله. ايه اللي حصل لك؟ يعني صدر الواحد بتعب كحه وبتاع ومش عارف ايه كده يعني وبرضه اللي قاعد في البيت كل بنتمنى من الشباب يعني يطلع بقى ويشوف الناس اللي هي جربت قبل كده يعني وشافت المناظر بتاعتها عامله ازاي يعني ما يحاولش يعني لانها مش مستحبه حقيقي وبعدين ما فيهاش فايده ما فيش فايده حقيقي ما فيهاش فايده فربنا يسهل لنا ونبطلها يعني يا ريت. وحضرتك ان شاء الله طب والله بطلها والله. انا لو قلت لك حاجه دلوقتي ممكن تعملها؟ يا ريت. انك انت تطفي السجاره وترميها وانا تتكلم. انا عايزك تخاطب اللي بيتفرج عليهم اللي بيدخنوا. والله انا اقول لهم يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى في انفسكم. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قي نفسك النار يا ايها المسلم قي نفسك النار ايتها المسلمه يعني اطروا انفسكم والزموها بطاعه الله سبحانه وتعالى. سمعنا الشباب المشاكل كلها سببها صحبه أو اعتقاد الحرية الشخصية أو الرجولة أو يعني استسهال الأمر واستبساط مع أنه كما كان هذه الصورة التي رأيناها قبل 9 أسابيع كان مع ابنه وبعد 6 أسابيع يعني وافته المنية. نحن بحاجة ملهم إلى أن نقف وقفات مع أسباب التدخين. نعم. إذا وقفنا وقفات مع أسباب التدخين وبدأنا نأخذ سببا سببا ونضع له أصول وقواعد سوف بإذن الله سبحانه وتعالى نتغلب على هذه العادة بإذن الله إن شاء الله. بالإضافة إلى حملة شعبية حملة اجتماعية المجتمع كله يساعدنا الإعلام التعليم الحكومات المسؤولين ولاة الأمور الآباء الأمهات سائقي الميكروباصات. أنا أعتقد أننا لو قمنا بحملة وأنا أقولها لك صادقا الآن لو قمنا بحملة لسائق الميكروباص وقلنا له إذا ألزمناك خلال الثمان ساعات التي تقود فيها الميكروباص خلال مدة قيادتك السيارة بأن نعطيك مكافأة أن تمنع كل راكب معك في السيارة من التدخين. أنا متأكد ومتيقن أن الكثير من هؤلاء سوف يستجيب لوجود الحافز المادي. صحيح. وإذا تبع ذلك الحافز المادي يقين وإيمان بأن هذا هو الخير وهذا هو الذي فيه نصرة غزة وفلسطين وهذا هو الذي فيه إرضاء الله عز وجل وهذا هو الذي فيه التغلب على الأعداء. يا أخي أكثر من 11 مليار سنويا مبيعات مصر للتدخين، 11 مليار، بلدنا أولى بها، بناتنا أولى بها، شبابنا أولى بها، تعليمنا ومدارسنا ومصانعنا ومستشفياتنا أولى بها. فكيف إذا نستطيع أن نواجه أعداءنا ونحن ننفق الأموال ونحرقها؟ لو أمسكت الآن جنيه وولعت الولاعة وولعت في الجنيه كل المشاهدين سيقولون هذا جنون. بتملأ وقت فراغ يا شيخ محمد، بتملأ وقت فراغ. الشيطان هو الذي يوقعك أنها تملأ وقت فراغك، لكن أنت في الواقع وأنت تدخن أنت في فراغ، أنت لم تملأ وقت فراغك. ثم هل ملؤك للفراغ مشروط أن يكون بصواب أو بغير صواب؟ مشروط أن يكون بصواب، فإذا كنت تملأ بها فراغ وهي غير صواب وهي غير صحيحة وليس فيها فائدة فأنت تعصي الله عز وجل. طيب نبدأ حضرتك زي ما قلت نبدأ كده ونحط إيدينا على مسألة أسباب التدخين. نبدأ بكده ضعف الدين، ضعف الوازع الدين. نبدأ بها بس بعد الاتصال إن شاء الله. الأخت عفاف من بني سويسرا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا منى؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. الله يخليك يا برنامج ذاك الجميل ده. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. حضرتك هاني الصاوي. اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا محمد؟ مرحبا بك يا استاذ. جزاك الله خير على البرنامج ذاك اليوم ده اللي بيجي على قناه الرساله. جزاك الله خيرا. بصراحه برنامج جميل جدا جدا. ان شاء الله سيودع على الرحمه بدءا من شهر 2. يا استاذ محمد قبل ما اقول حاجه، يعني انت هتفهم دي حاجات الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه لراجل السجاير، بصراحه مش مصدق ان في بنات يعني بتشرب سجاير كده. طيب ازاي يعني الناس بتفكر في المرأة على حاجه يعني حرام؟ ورسول الله عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار، يا رسول الله تتقي الله سبحانه وتعالى وترجع على الله وتسيب الحياه المعصيه دي، واقول لهم ابعد عن الحاجات دي يعني ان هي حرام كده. ممكن يا شيخ محمد تكلم اختي ايمان بعدين اختي عبيد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلمك. والله انا فرحانه قوي اني كلمتكم النهارده. احنا فرحانين ومصروم بيك. اتفضل. الله يكرمك. والله موضوع الحلقة النهاردة جميل خالص عن السجاير، وياريت كل اللي بيسمعنا الآن يبطل السجاير. آمين يا رب. آمين. مع أختي علي. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك تسلمينهم؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. يلا قولي رأيك في التدخين سريعا. يلا أنا هقول لكل اللي يشرب السجاير هقول له اتركها من أجل الصحة. لا، يجب عليه إن يتركها من أجل الصحة، مش هقول له اتركها من أجل الناس. يجب عليه إن يتركها من أجل الناس. بس ولكن اهم حاجه ان يتركها من اجل الله. نعم. يقول يا رب انا هتركها عشانك وهتركها عشانك من اجلك انت يا رب، اهم حاجه ربنا. تمام. ربنا يبقى تركها من اجل الله. نعم. في حد تاني عندكم؟ طيب الاستاذ مأمون من غزه، اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، ربنا يكرمك ويعزك يا رب. حياكم الله سيدي. الله يبارك فيك، اتفضل. والله أنا كنت مدخن لمدة 6 سنوات وقطعت الدخان تقريبا قبل 4 سنوات. عملت إيه؟ فإذا عزمت التوكل على الله. جميل. نعم. نويت وتوكلت على رب العالمين. الله أكبر. ورميت علبة السجاير. وصارت لما بتجي نفس السجارة في نفسي أتوضأ وأصلي ركعتين وأمسك المصحف. جميل، ربنا يبارك. يوم يومين ثلاثة أسبوع ما نسيته. الحمد لله رب العالمين يا رب. ربنا يبارك ويعزك يا رب ويثبتك باذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. اتصال اخر من القاهره، السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. نعود شيخ الجليل لمساله ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني اعتقد ان هذا هو الاصل، فان الانسان اذا سار الى الله سبحانه وتعالى بدون وقود ايماني بدون دافع يدفعه الى ارضاء الله سبحانه وتعالى فلا شك انه سيقع تتناهشه المعاصي، مره تدخين، مره مخدرات، مره صحبه فاسده، مره فواحش، يعني حتى يسقط ويهوي ويغوص في اوحال الذنوب والاثام. اذا نحن بحاجه اولا الى ان نمتلك قوه ايمانيه، وذلك انما يكون باقامه فرائض الله جل وعلا والاستزاده بالنوافل. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه. فالله جل وعلا يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل غالبا إذا تأملت اليوم تجد عنده تقصير في الفرائض، وإذا كانت الفرائض تامة فعنده تقصير في النوافل، وإذا كانت النوافل تامة فعنده وقوع في المحرمات. إذن أين الوقود الإيماني الذي يدفعني؟ لابد أن أتخلى عن كل هذه المحبوبات والملذوذات والمشتهيات من أجل الله عز وجل وأقبل على طاعة سبحانه وتعالى. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال أنس لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرمت سالت شوارع المدينة، الله أكبر، ما أعظم الصحابة، والله إني أشهد الله أني أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا عظيمي الامتثال، سريعي البذل، سريعي العطاء. تقول أمنا عائشة لما نزلت آيات الحجاب أخذنا نساء الأنصار مرطهن، يعني عباءاتهن، فشققناها فغطينا بها وجوهن، امتثال مباشر. فهناك إيمان في قلوبهم ويقين أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر إنما يأمر به لمصلحة الإنسان، وإنما يأمر به لأن فيه النفع. الله جل وعلا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. هل يريد الله تعذيبنا؟ هل يريد الله سبحانه وتعالى أن نتألم؟ لا، ما دمنا شاكرين، ما دمنا مؤمنين، فلا يفعل الله جل وعلا بعذابنا شيء، لأن الأوامر إنما نزلت علينا لمصلحتنا نحن أنفسنا. نعم. فإقامة شرع الله جل وعلا من خلال الفرائض والإتيان بالنوافل هو أعظم أسباب تقوية الإيمان. ثم بعد ذلك كثرة الصلاة، كثرة الدعاء، كثرة البكاء، كثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه. أغلب الذين تحدثوا من إخواننا المتصلين عن التدخين كلهم يقولون عزيمة، إصرار، إخلاص، توكل على الله. عزيمة وإصرار وإخلاص وتوكل على الله. تركتها مرة واحدة خلاص، أنا تركتها يا ربي من أجلك، أنا جئت إليك يا ربي، أنا طرقت عليك الباب وأنت الكريم، فكيف لا ترد، فكيف لا تقبلني؟ الله جل وعلا كريم يقبل. ولك أن تتصور أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، اسمع يا مدخن واسمع يا مدخنة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أليس هذا من كرم الله؟ سبحانه. لو سبحانه. أن واحدا وقف في هذا الجوف وقال يا ربي الآن أنت نزلت إلى السماء الدنيا، يا ربي أنا عبدك الفقير، يا ربي أسألك بعزتك وأسمائك الحسنى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، الساعة يا ربي أن تبغضني في هذه السجائر وأن تنزع حبها من قلبي وأن تبدل مكانها حبك وحب دينك ونصرة سنة رسولك. إذا فعل هذا المسلم بصدق وإخلاص أتاه الله جل وعلا الخير والفوز والفلاح، وفلح ونجح وزاد إيمانه وأصبح عنده من الوقود الإيماني ما يدفعه إلى طاعة الله جل وعلا. قصص الصحابة كثيرة جدا وهم يتركون الشهوات والدنيا، سبحان الله، يتركون الأصنام، تكون الزوجات. صهيب الرومي يترك ماله كله التجارة ويهاجر إلى النبي. سلمان الفارسي يترك والده والقصر والسيادة والملك والنصب ويسافر ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بلال الحبشي يترك ما كان يعيش فيه عند سيد كفار قريش من مال ومتع ونساء وخمور، يترك هذا كله ويضحي به من أجل الله ويجر على الرمضاء وعلى الصحراء الملتهبة. أي حب، أي تضحية، سبحان الله. هذا هو معنى وجود الوقود الإيماني. سبحان الله. شو محمد، أيضا برضو يعني نتكلم في ذلك، وأنا عايز حضرتك توجه رسالة أيضا مرة أخرى، مسألة اترك السجائر لله، لله تبارك وتعالى. ممكن اللي بيدخن دلوقتي والله أنا بدأت يعني الأمور بدأت تسير أكثر وأكثر من بداية الحلقة، ولكن أنا مش قادر والله، يعني أنا حبطل دلوقتي، خلاص أنا حبطل دلوقتي، بس وأنا رايح الشغل يوم السبت يوم الحد هلاقي زمايلي معايا موجودين معايا في المكتب أو معايا في المكان اللي أنا شغال فيه كل واحد بيدخن، لا أنا بطلت الحمد لله. طيب اشرب يا عم، خلينا نبرمج هذه الشبهة. طب ما تيجي بعد الاتصال. طيب مش قادر بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أسلم على الشيخ محمد. اتفضل. الله يكرمك. زهرك بارك الله فيك. مش محمد، أهلا وسهلا بك. الله يكرمك. أنا بس كنت عاوز أقدم بس نصيحة لكل مدخن. نعم. يعني أي واحد مرتكب معصية، مش شرط التدخين بس. نعم. السبيل إن الواحد يوصلها، أهم حاجة أن يصدق الله، إن صدق الله فيصدقه الله. ثانيا أن يستعين بالله، لا يعتمد على إرادته ذاتيا، يخرج من حول نفسه وقوته، لا حول له ولا قوة إلا بالله، ونستعين بالله دائما، كل ما أن الشيطان يوسوس له فيستعين بالله. بس هو ده الهدف، هو ده السبيل. تمام. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. أخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أيوة أستاذ مولانا. تفضل، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أخبارك يا دكتور محمد؟ يا مرحبا يا أهلا وسهلا بك. ألو. تفضل مع حضرتك معنا على الهواء. تفضل. أيوة أستاذ مولانا. تفضل، الله يبارك فيك. كلمه بالنسبة للسجاير. نعم. طيب أنا برضو من كنت من المتدخنين، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى تابع عليا بقالي الوقت يمكن 3 سنين الحمد لله رب العالمين. فانا سمعت ادخالات كتير في اخ الوقت اتكلم على السجاير اللي هو بطلها وارجع لها تاني, واخ تاني اتكلم برضو واصحاب السوق والكلام. طبعا اصحاب السوق استاذ منى ده اساسي, اولا اصحاب السوق لازم الانسان ان انا يجتنب اصحاب السوق دول. صحيح, عشان ده حاجة اساسية من ترك مثلا اللي هو تبطيل السجاير. نعم. اما الانسان اللي بيدخل معلش في لو طولت شوية, عشان اول مرة ده على فكرة ادخل على قناة الرحمة. اتفضل قاعدة بحضرتك. اتفضل اتفضل. فانا كنت من المدخنين السجاير. تمام. فكل انسان بيقول انا عايز ابطل السجاير ومش عارف اسمه لهم ويشهد ربنا سبحانه وتعالى كلمه بيقول هو اصلا مش عايز يبطل. علشان هو لو عايز يبطل اصلا اولا يستعن بالله, لان والله والله والله هي شيء لا لها أهمية ولا كرامة خالص. ليس لها قيمة. اللي بيقول أنا ببطل وأعصاب ومش أعصاب, أنا كنت من المتدخنين لحد كنت بشرب 3000 في اليوم. أقول لك حاجة أستاذ أحمد الأول. اتفضل. أنت بدأتها وعندك كم سنة؟ أنا بدأتها وأنا عندي يمكن 18 سنة أو 19 سنة. السبب بقى؟ السبب زي ما هو بيقول أصحاب السوق والصحوبية والحاجات دي. تمام. لدرجة أنا كنت والله العظيم 3 وربنا يشهد على اليمين ده. أنا كنت شغال في دولة أوروبية اليونان. تمام. لحد هو يهودي اللي انا كنت شغال عنده بقى يقول لي انت بتشرب السجاير بكترة دي كده ليه؟ بقى تشرب 3 علب العلبة بقى 25 سجارة. تمام. وبعدين بطلتها, بس المرة اللي بطلتها فعلا وما رجعت لهاش لدرجة انا بقيت ارميها في قلب الزبالة والله العظيم واجيبها تاني. بس انا صدقت مع ربنا سبحانه وتعالى وسجدت وعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني عملت ايه؟ قول لي يا استاذ احمد. انا والبعث حق والقبر حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. ايوه اسمه ده. لا قول لي قول لي. انا عايز برضو يعني انا الحاجه الجميله ان تبدا جارب عمليه موجوده بيبقى تاثيرها اكثر واكثر. ولكن انا عايز اقول لك استاذ احمد, انت عزمت وتوكلت واستعنت بالله تبارك وتعالى وصدقت مع الله يا رب خلاص انا عايز ابطل السجاير. لا, الفتره الاخيره قبل ما تبطل الحاله نفسها كانت ايه؟ الحاله النفسيه كانت ايه؟ اولا يا استاذ ملهم, انا لما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى بطلها صدقت اولا مع ربنا سبحانه وتعالى وعدت ادعي لربنا سبحانه وتعالى يوفقني وابعد عنها. تمام. اما بالنسبه للحاله النفسيه بعد ما بطلتها والله العظيم حسيت براحه نفسيه اكتر الحمد لله. وحتى موضوع الاكل, اي موضوع الاكل نفسك تفتح الاكل كده. الاول السجاير احنا لما كنا بنجوع بدل نشرب سجاير بدل ناكلها مكان الاكل. تمام استاذ ملهم, ربنا يكرمك ويعينك. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ثم منكم يعني. نعم. وكل شاب يسمعني دلوقتي اللي هو عايز يبطلها هيبطلها. اما اللي بيقول مش هبطلها ده هو اصلا مش عايز يبطلها. تمام استاذ ملهم, وشكرا على المداخله. ربنا يكرمك وسعداء بمداخلتك معانا لاول مره استاذ احمد, شكرا جزيلا. مش قادر يعني هذا من الشيطان. هذا من الشيطان, ان يقنعك الشيطان او ان يركب في عقلك الباطن انك غير قادر. كم من واحد قال انا غير قادر, فلما قال انا قادر باذن الله سبحانه وتعالى تغلب عليه. اذا انت بحاجه ان تكون قادر, ان تقتنع من الداخل ان لديك المقدره. ان لديك المقدره. في الاول كان اول نفس سحبه ضحك عليه الزملاء والاصدقاء, مش قادر يشرب. الآن يقول مش قادر أبطل. هم ضحكوا عليه بشبهة مش قادر في الأول, أنه أنت مش قادر تشرب, أنت مش راجل, أنت عيل, أنت صغير. فبدأ يشرب لأنه قيل له أنت مش قادر. نحن نقول له الآن إذا قيل لك أنت مش قادر تبطل ينبغي أن تحرك في قلبك رجولة, لأنه قيلت لك الكلمة في الأول فوقعت فيها. الآن تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لجأت إلى الله. ومن يستعن بالله يعينه الله. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنحن بحاجة أن نتوكل ونعتمد ونصدق مع الله جل وعلا فيعينه الله. السبب الثاني ذكر في طيات كلامي التقرير والإخوة صديق السوء. صديق السوء أتوقف بعد التصل. طيب يا أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام, أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ منى؟ الله يسلم حضرتك, اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمد. يا مرحبا, اهلا وسهلا بك يا اخي. والله يا شيخ ملهم, يا استاذ ملهم. نعم. يعني هو الموضوع ايجابي. طيب. بالنسبه للشباب وبالنسبه لكل مدخن يعني. هو عن نفسي انا شخصيا لما كنت مدخن. طيب. فكنت استحي لما اشوف الشيخ الامام بتاعنا في المسجد معدي من الشارع على اداره السراره او اداره الشيشه. ثم الاول انا يعني اخاف من ربنا. اي تمام. بس يا سعد النقطه الايجابيه اللي احنا مفروض عليا وعلى الناس كلها يعملها قبل الخالق قبل المخلوق. صحيح صحيح, ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ويعزك رب. شكرا جزيلا شيخنا. الصحبة الفاسدة، الصحبة الفاسدة كم حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكم نهانا عنها القرآن الكريم. يعني عندما يأتي يوم القيامة ذلك الظالم، الله جل وعلا أخبرنا أنه يعض على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذه الأمثلة والمشاهد القرآنية التي تضرب لنا حتى يتبين للشاب انتبه، سيأتي يوم في يوم القيامة تقول يا ربي ليتني لم أتبع فلان، ليتني لم أجلس على المقهى مع فلان، ليتني لم أذاكر مع فلان، ليتني لم أركب السيارة مع فلان. والله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا أنت ينبغي أن تصبر نفسك وتقاوم نفسك وتلزم نفسك صحبة الصالحين، حتى وإن كان في صحبة غير الصالحين شهوة أو متعة أو لذة أو دنيا أو مال أو منصب، اترك هذا كله من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا الصحبة الفاسدة لا شك أنها من أعظم المثبتات على طاعة الله جل وعلا ترك هذه الصحبة، نعم، وإبعاد الإنسان عن الصحبة. يحكي لي أحد الإخوة التائبين من المخدرات الملهم وأنا في الرياض، يقول لي هل تعرف يا شيخ متى تبت؟ قلت له متى تبت؟ قال أنا كنت يعني أخذت جرعة إبرة وكانت الجرعة زيادة ثم نمت في مكاني، أو بيسموه بالمصطلح المخدرات سقط في مكانه، فظن أصدقائي أن أنا مت. ماذا فعلوا؟ حملوني ورموني في برميل الزبالة العام الكبير، حملوني ورموني في برميل الزبالة العام الكبير. يقول أقسم بالله، كان هذا كلام الساعة 9 ليلا، يقول لم أفق إلا الساعة 12 ظهرا من حر الشمس يضرب في وجهي، ووجدت علي كياس زبالة وقمامة وقارورة، فقلت في نفسي هل هذا مكاني؟ بعد أن كنت في في في في مجلس كبير ويأتيني ما أريد وما أشتهي من أنواع المخدرات، ويأتيني ما أريد وما أشتهي من أنواع السجائر، ولي الكلمة الطولة بين أصدقائي وبين أصحابي، الآن أرمى في القمامة؟ أي قدر لي؟ أي مكان لي؟ ينبغي أن يكون لي قدري ووزني ومكانتي. الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أنت بحاجة أن تعي معنى كرامة البشر، أنت بحاجة أن تعي أن جسدك هذا أمانة من الله جل وعلا، لا تفسد فيه شيئا ولا تعطل فيه شيئا ولا تنزع ولا تتبرع ولا تخرج شيئا، لأنه أمانة عندك من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تسلم هذه الأمانة طاهرة نظيفة كما هي نقية كما أعطاك الله جل وعلا، حتى تدخل إلى قبرك. حتى على أقل الأحوال أستاذ منهم، الله جل وعلا أنزلنا إلى الدنيا بدون ذنوب، لم نكلف، يعني من باب رد الأمانة كما هي أن نخرج من الدنيا من غير ذنوب. يا جماعة اخرجوا من الدنيا بلا ذنوب، يا أيها المدخنون والمدخنات اخرجوا من الدنيا بلا سيئات، لا تغادروا الدنيا وأنتم على معاصي، والله لن تتمكنوا من قول لا إله إلا الله، لن يتمكن أحد. يقول لي أحد أطباء القلب، يقول دخل علي مريض من المرضى وقال دكتور عندي ألم شديد جدا في قلبي، يقول فبسرعة أجرينا له رسم قلب وتخطيط واجتمع الأطباء وقلنا له عندك انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية، ينبغي ويجب الآن أن نجري لك عملية جلطة كبيرة وإلا ستموت. يقول طيب اتصلوا على والدي، رفعنا السماعة على والده، السلام عليكم أنت والد علي؟ نعم أنا والد علي. بسرعة تعالى إلى المستشفى، حضر والده، جاءت زوجته، وقع لنا لو سمحت على هذا الورقة يعني التنازل لو حدث أي شيء مكروه، وقع دخل العملية. يقول وأنا أخلع ثوبه وملابسه سقطت علبة سجائر من ظهوره، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فقلت له ربنا يتوب عليك يا علي، قال يا شيخ أنا مش حموت يا دكتور، أنا مش حموت يا دكتور. يقول قلت له قل لا إله إلا الله واستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا دكتور أنا مش حموت، أنا مش حموت. يقول أنزلناه على عربة العمليات وأدخلناه إلى غرفة العمليات، وكالعادة دائما وأنا أذكر المرضى بالله عز وجل أقول له استغفر واسترجع وانطق الشهادتين كلمة التوحيد، نعم. يقول قال لي لن أقولها، قل لا إله إلا الله لن أقولها، يا مسلم أنت قد تموت قد تغادر الدنيا، يقول لن أقولها. يقول والله رفض أن يقول لا إله إلا الله وما قام من العملية، لا حول ولا قوة. حاولنا ننعش القلب، جهزنا بالأجهزة، هاتوا يا جماعة المنشطات، هاتوا الموجات الكهربائية والمغناطيسية، لا فائدة خلاص، سلم الروح إلى الله ورفض أن يقول لا إله إلا الله. ما أقسى وما أصعب أن تتاح فرصة للمسلم أن يقبل على الطاعة، أن يقبل على مرضات الله، أن يموت، أن يقبض على لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب يا ربي هل يمكن أن أقبض وأنا لا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله؟ نعم، لأن في قلبي محبوبات غير الله، لأن السجارة في قلبي أعظم من الله، لأن شفتي التي تقول لا إله إلا الله تدنست بالسجائر، لم تستطع هاتين الشفتان اللتان تدنست بالدخان أن تنطق كلمة التوحيد، لذلك مات ولم يقل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. دور كبير في علاج هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. السبب الثاني بقولنا ضعف الوازع الديني والصحبة الفاسدة. نستقبل مدخل معنا من السعودية الدكتور أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الله يكرمك. زي حضرتك على ما الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك زي حضرتك محمد. يا مرحبا يا احمد. جزاكم الله خير والله على البرامج الجميله دي. انا كنت مدخن والله قديم يعني الحمد لله وربنا يتم عليه من حوالي من 2004 خمس سنين كده. الله اكبر الحمد لله. فانا بقول لحضرتك الاخر كان في مدخن من شويه كان بيتكلم. نعم. كان بيقول ان مثلا اللي عايز يبطل هو مش عايز يبطل. لا بالعكس والله اطلاقا. على فكره تبطل السجاير مش سهل. أي. يعني صعب شويه برضه. ازاي يعني؟ انا الحمد لله يعني كان الوضع ديني بالنسبه لي الحمد لله يعني بدايه التزامي الحمد لله يعني ربنا كرمني بالالتزامت بالاسلام بفهم سلف الامه الحمد لله سبحانه وتعالى يعني فضل سبحانه وتعالى عليا يعني. فانا بقول لحضرتك ان هي مش سهله فبالراحه على المدخن شويه ولازم نعرف ان هي صعبه صعبه جدا يعني. انت واجهتك صعوبه يا دكتور احمد؟ دكتور احمد نعم. واجهتك صعوبه؟ واجهتني والله. هقول لحضرتك على حاجه. هو بيدخن اللي عايز يبطل بتدريج ده يعني عايز اقول لحضرتك ان هو ممكن هيضحك على نفسه يعني. أيوة. انا بقول لحضرتك اللي عايز يبطل يبطلها مره واحده صادقني. مره واحده معلش عذرا للكلمه الانجليزيه. فبقول لحضرتك اللي عايز يبطل يبطلها مره واحده. أيوة. اللي هيبطلها بالتدريج صدقني هيرجع ثاني. أيوة. انا الحمد لله بطلتها كان في وزعتين الحمد لله. واتذكر الحديث كمان كان اقول اخويا الله يكرمه رب يحفظه. أيوة. كان قال لي على الحديث بتاع اخرج ادم بعث النار يعني اعتبر الحديث ده انطلاقه بالنسبه لي الحمد لله. بعدها طبعا الحمد لله على متذكر مفيش ولا سجارة بعدها بس الحمد لله رب العالمين. في صعوبة في البداية يمكن أول أسبوع ولا حاجة تبقى صعبة جدا بس أنا بقول إن هي صعبة والله فعلا. حاضر. وبقول برضه إحنا معاهم واحدة واحدة. إحنا معاهم واحدة واحدة دكتور أحمد اطمن إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد. نعود الشيخ محمد يعني سبحان الله الوقت انتهى. احنا تكلمنا في مسألة بعض الشبهات المثارة ومسألة أسباب التدخين في ضعف الدين ضعف الوازع الديني والصحبة الفاسدة. يعني نريد أن نشير في أقل من نصف دقيقة نريد أن نشير إلى نقطة مهمة جدا وهي يحذر الإنسان من مكر الله عز وجل. أقول لإخواني وإخواتي احذروا مكر الله جل وعلا. أنتم الآن لكم الملك ولكم السيطرة ولكم القدرة. طيب إذا جاء بأس الله إذا جاء عذاب الله إذا جاءت الخاتمة السيئة فكيف تستطيعون المواجهة؟ أن الله جل وعلا بين على لسان مؤمن فرعون وهو ينصح قوم فرعون ماذا يقول؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. انظر إلى هذه الإشارة العجيبة. هذا الرجل يقول أنتم لكم الآن الملك. نحن نأخذ هذه الآية ونسقطها. أنت الآن عندك السيطرة لديك القدرة والقوة. من ينصرك من بأس الله إذا جاءك؟ من سيحميك من عقاب الله ووعيده إذا نزل بك؟ من سيحميك من الموت إذا نزل بساحتك؟ لا يستطيع أحد أن يرده عنك. نعم. أنت بحاجة أن تصدق وتبدأ وتستعين بالله وتتوكل على الله وتغير الصحبة وتزود إيمانك وتحمل وقودا إيمانيا وزادا يدفعك إلى الله جل وعلا وتفكر في الجنة وفي الآخرة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وصحبة الصحابة. المرء مع من أحب. نعم. مع من أحب. ربنا يكرمك شيخ محمد. الوقت مر سريعا وربنا يكرمك ويعزك رب ويجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك وحسناتنا وحسنات كل من يتابعنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام في النهاية بسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. شكرا جزيلا ربنا يكرمك ويعزك. مشاهدينا الكرام في النهاية يعني الوقت أنا خلاص مش هقدر أتكلم ولكن في النهاية مشاهدينا الكرام أنا برضو يعني بوعد حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في الخميس القادم نلتقي مع هذا الملف بإذن الله تبارك وتعالى كاملة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع القاتل البطيء وحنسمع كلام الدكتور أحمد السعودية اللي اتصل بنا دلوقتي وحنبقى برضو واحدة واحدة على كل من يدخن على كل أب على كل أم على كل فتاة على كل شاب بإذن الله تبارك وتعالى من أجل من أجل الله تبارك وتعالى من أجل الله تبارك وتعالى. ولكن برضو أنا عايز أركز مشاهدين الكرام، يلا تعالوا زي ما حكرر المنجدة مرة أخرى، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض من أجل القضاء على مسألة التدخين، من أجل الإقلاع عن التدخين، كل واحد في منطقته. طب هعمل إيه؟ طب هعمل إزاي؟ تابعونا في برنامج مجلس الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى كل خميس إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. هنشوف إيه الخطوات العملية من الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يلا كل اللي عاوز يشارك معنا، طب أشارك إزاي؟ موجود معنا رسائل SMS، أنا عايز أشارك في فريق مجلس الرحمة في مسألة القاتل البطيء، في فريق حملة القضاء على القاتل البطيء موجود معنا، أو من خلال الاتصال الهاتفي على تلفون الشخص من خلال الكنترول موجود متاح للجميع، أو من خلال الإيميل الخاص اللي هو ملهم@ياهو.com، أو من خلال أي وسيلة من خلال قناة الرحمة. هنلتقي مع بعض، ما عادش في عذر يا جماعة، كل واحد بيقول أنا عايز أنصر الدين، أنا عايز أنصر الإسلام، طب ما هي الفرصة جات أهي، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعد مرة أخرى ونبدأ ونشوف النتيجة هنصل لإيه من أجل الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.